بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البحث اللي بدنا نتكلم فيه كيف تتفوق في الامتحان. قبل أن أبدأ حبوزع عليكم للطلاب، كل شيء طلابهم أول شيء بياخذوا، بعدين نحن بناخذ التانين. حنوزع ورقة اختبار من أول الشغلة. طيب، في أسئلة، في 12 سؤال أجب عليهم بنعم أو لا. 12 سؤال من 1 لـ10، إذا جوابك نعم أعطي لحالك علامة على كل نعم. 11 و12، إذا جوابك لا على كل لا أعطي علامة. واجمع العلامات هلأ بعدين من 12. قديش حتاخد الأخوات تحت يلي أجابت على ورقة الأسئلة؟ من 1 لـ10 كل جواب نعم أعطي حالك علامة 1، وكل جواب لا 0. 11 و12، إذا جوابك لا أعطي حالك علامة، وإذا جاوبتي نعم أعطي 0. هلا اجمعوا العلامات، كل واحد جمع أقل من 8 من 12، علامة كاملة 12، كل واحد أقل من 8 قراءتك تحتاج إلى تحسين. يعني في عندك مشكلة بالقراءة، هالمحاضرة حبساعدك كيف تحسن قراءتك. كل واحد أخذ أقل من 8، كل أخت أخذت أقل من 8، قراءتك ودراستك بدها تحسين، هالمحاضرة حبساعدك كيف تحسن قراءتك. في عنا كثير من الأخوة والأخوات طلاب، لأنه هن بيقول لك والله يا أستاذ عم بقرأ، بيرجع لعند أبوه بيقول له والله درست، والله تعبت، بس بتفاجأ العلامات مو كما درس، معناتها قراءتك وأسلوب حفظك في خطأ. هلأ حبساعدك نقيم هذا الخطأ، واللي أخذ 12 أو 11 أو 10 مني الله يعطيك العافية، لعل المحاضرة تساعدك بشيء. تفضل. المحاضرة يا أيها الإخوة والأخوات عنوانها كثير مهم، عنوانها كيف تتفوق في الامتحان. أنا عم بحكي عن التفوق مش عن النجاح، مو عنوان المحاضرة كيف تنجح في الامتحان، لا، كيف تتفوق في الامتحان. كيف تتفوق في الامتحان مو كيف تتفوق في الحياة العملية. مرات في ناس متفوقون بالامتحان بس بالحياة العملية مو متفوقين، مرات بالعكس. إذا الحديث عن التفوق وليس عن النجاح، والحديث عن الامتحان وليس عن الحياة العملية، ولا بأس بما أننا الآن ماضون باتجاه الامتحان. حتى تتفوق بالامتحان بدك 3 أركان بالهندسة بيقولوا من 3 نقاط ليست على استقامة واحدة يمر مستوي واحد. حتى تتفوق بالامتحان بدك 3 مرتكزات، بدك إرادة التفوق، أن تريد أن تتفوق. عشان هيك المحاضرة كيف تتفوق مو كيف تنجح. يا شباب كل واحد ناوي ينجح وبس، يا بينجح يا بيرسب، بس كل واحد ناوي يتفوق، يا بيتفوق يا بينجح نجاحا جيدا. فأنا الآن بهالمحاضرة بهالجلسة أريدك أن تتفوق، يعني أنت هلأ لازم تحاكي حالك أنا بدي أتفوق. سمع.